يدل على وجودها وأن لها نفسا في الصيف ونفس في الشتاء، هي موجودة، لا أنها تخلق فيما بعد كما يقول بعضهم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا سقطة شيء، وجبة يعني سقطة الشيء، فقال لهم أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في نار جهنم منذ 70 خريفا، الآن وصل إلى قعرها، فهذا دليل على وجود النار وأنها مخلوقة الآن موجودة. عافنا الله وإياكم المسلمين منه. هذا هو السبب في وجود الحرارة ووجود البرودة. ولا يمنع أن يكون هناك أسباب أخرى يعرفها الناس أيضا، لأن هذا من العلم الذي لا من علم الغيب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر به أمته. ولا يمنع أن يكون هناك أسباب للحرارة والبرودة أخرى، وجعل للأشياء أسباب متعددة، لكن أصل الأسباب هو هذا. نعم. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح لأنه أعظم من الظهر، رواه خمسة صحابة الترمذي والنسائي. الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأذوركم. أصبحوا ظاهره أخر الصبح، أخر صلاة الفجر عن أول وقتها، فإنه أي تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها أعظم لأذوركم أكثر أجرا. الحديث يدل بظاهره على تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها، وفي رواية أسفروا بالفجر أي صلوها في سفر في إسفار، هذا يدل على التأخير. وبهذا أخذ الحنفية، الحنفية يرون تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها. ولكن الأحاديث التي مرت وهي كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر. حديث يقول والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وحديث كان يصليها بغلس، الغلس معناه الظلمة، الغلس غير الإسفار خلاف الإسفار. حديث يقول ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسة، مع أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة، ومع هذا ما ينصرف منها إلا حين يعرف الرجل جليسة من الظلمة. الأحاديث الكثيرة تدل على تقديم صلاة الفجر، بينما هذا الحديث يقول أصبحوا بالصبح أو أسفروا. فالجمهور حملوه على أن المراد به تأكدوا من طلوع الفجر، أصبحوا بالصبح أي تأكدوا من طلوع الفجر، لأن بعض الناس قد يستعجل يصلي قبل أن يطلع الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، تأكدوا من طلوع الفجر، أصبحوا يعني لا تصلوا حتى يدخل المصباح وهو الفجر الثاني، وهو الفجر الثاني، هذا معنى أصبحوا أي صلوا حين يطلع الصبح ولا تصلوا قبل ذلك، هذا مقصود الحديث. جمعا بين الأحاديث، فسر الحديث بهذا جمعا بين الأحاديث، وهذا هو الصحيح أن المراد به تأكدوا من طلوع الفجر لئلا يستعجل أحد فيصليها قبل طلوع الفجر. وبهذا تجتمع الأحاديث والحمد لله. فصلاة الفجر من مجموع الأحاديث أنه يدخل فيها مبكرا في أول وقتها، ويمدد فيها بالقراءة، ولا ينصرف منها إلا بعد الإسفار، إلا بعد الإسفار، ومعرفة الناس بعضهم بعضا، هذا الذي تجتمع به الأحاديث. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللي عنده سؤال يكتب. نعم. عندما يستفيد حق الصيد وأريد أن أعمل في هذا الحديث. نعم. عندما يستفيد حق الصيد. نعم. وأريد أن أعمل في هذا الحديث. حديث أبو هريرة وهو إبراد الصلاة. وأمر الناس أو من معي في الإبراد يقولون إننا لم نرى أحد مثل هذا ولم نستشعر مع العلم أننا لسنا في غرفة من النار. ثم هو رد عليه. الإبراد سنة ليس واجبا. الإبراد سنة، فإذا رغب الناس، إذا رغب هما ما أمر بالإبراد إلا من أجل مصلحتهم ومراعاتهم، فإذا طلبوا الصلاة في أول وقتها فلا مانع من ذلك، لأن هذا يراعى فيه أحوالهم. الناس الآن في أشغال، في وظائف، في أعمال. الناس في الوقت الأول في الهاجرة كانوا يقيلون الناس إلى وقت قريب أدركناه، كانوا يشتغلون أول النهار ثم يقيلون عند قبل الظهر، يرتاحون قبل الظهر، ينامون، فيبرد لهم بالصلاة لأجل راحتهم. أما الآن ما كانوا يقيلون ولا كانوا يرتاحون، تغير الوضع. إذا استدعى الأمر أن الأرفق بهم المبادرة بالصلاة في أول وقتها فلا مانع من ذلك. مسألة مراعاة أحوال المأمومين، كما سبق في العشاء أنه صلى الله عليه وسلم يحب تأخيرها، وتأخيرها أفضل، ولكن إذا لزم على ذلك مشقة على المأمومين فإنه يقدم المفضول على الفاضل مراعاة لأحوال المأمومين. لا حرج في ذلك الحمد لله. نعم. وبلغ الشيخ استدل بعض العلماء بحديث جبريل الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات ببيان اوقات الصلوات. نعم. وقال الحديث من الاستدلال وما صحة الحديث. نعم، حديث صحيح فيما اعلم، حديث صحيح. أما النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في اول الوقت وفي اخره وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، أمه في اليوم الأول في أول الوقت، في اليوم الثاني أمه في آخر الوقت، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. المراد من هذا تحديد الوقت بداية ونهاية. ولكن حديث جبريل مجمل، والحديث التي قرأنا غيرها مفصلة ومبينة له. نعم. ولا شك أن الإنسان إذا صلى في الوقت سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، إذا صلى في الوقت فقد أداها في وقته. أما إذا صلىها بعد الوقت تكون قضاء، إذا أخرج عن الوقت تكون قضاء. هذا لا شك فيه، إنه إذا صلىها في الوقت سيأتينا أنه إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس قد أدرك الفجر. فإذا صلى الإنسان في الوقت ولو في آخره إنه يكون قد أداها في وقته. ولكن الكلام في الفضيلة. نعم. أكيد لا شك، كل الأمور من عند الله سبحانه وتعالى، والرسول وجبريل والرسول عليهم الصلاة والسلام يبلغون عن الله عز وجل. الله هو المشرع، جبريل مبلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. نعم. نعم. لا ما هو تشدد، إذا قرأت قراءة معتدلة ليس تشددا، لكن بعض الإخوان يرتل القراءة ويمطط تمطيط ويمدد تمديد يشق على المأمومين. لا، الأحسن أن الإنسان يتوسط ويعتدل في القراءة، فإذا اعتدل فيها فلا أظن أن قراءته ستكون طويلة. نعم. سمعت بعض طلاب العلم يمكن مشروعية قراءة الجمعة والذي داومت عليه البدعة بعدم ورود الدليل عن ذلك كيف يرد على القائل هذا القول؟ جاء في خطبة الجمعة الخطبة الثانية العمل المسلمين عمل المسلمين عليه من أزمنة بعيدة والناس بحاجة إلى الدعاء الناس بحاجة إلى الدعاء فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة حينما دخل الأعرابي وشكى القحط وتأخر المطر دعا النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة الدعاء في الخطبة عمل المسلمين وله أصل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذا الوقت في هذا الوقت الناس بحاجة إلى الدعاء حالة المسلمين كما ترون من الضعف ومن تسلط الأعداء ومن فساد حتى داخل المسلمين فيه فساد كثير إلى عقائد وفسوق ومعاصي شر الناس بحاجة إلى الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لحاجة المسلمين للغير في الخطبة فحاجتهم الآن إلى إصلاح أحوالهم وكف عدوهم أشد النبي صلى الله عليه وسلم دعا حتى في صلاة الفجر وقنت عند الحاجة الناس بحاجة إلى الدعاء وليس هذا منه الله جل وعلا يقول ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والدعاء في آخر الخطبة مظلة الإجابة والمسلمون حاضرون ويؤمنون على هذا الدعاء نعم ليس في شيء إذا حضرتم الصلاة ولا نسيتكم شيء منها ليس في شيء ولكن التقدم للصلاة وأداء الراتبة قبلها أربع ركعات بسلامين أفضل إذا حصل هذا فهو أفضل لا. ما هي القاعدة في الصلاة في البلاد التي يطور فيها النهار ويقصر فيها الليل وبالعكس؟ أتركوا اللمة أتركوا اللمة خلكم في البلاد اللي معتاد له هذه المسألة عرضت على المجامع الفقهية على مجلس كبار العلماء وعلى حصل لها بحث ملخصه أن البلد التي يمر فيها ليل ونهار في خلال 24 ساعة فإنهم أتجرون صلاة الليل في الليل وصلاة النهار في النهار ولو كان أحدهما قصيرا ولو كان الليل قصير أو النهار قصير لأنه أحيانا يقصر هذا ويطول هذا أحيانا بالعكس أما البلاد التي لا يمر فيها خلال 24 ساعة ما يمر فيها ليل ونهار بل كلها نهار أو كلها ليل حتى إن بعض البلاد يكون الليل فيها ستة أشهر والنهار فيها ستة أشهر وهي البلاد القطبية هذه يقدر لها قالوا يقدر لها يقدر لها مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدير في أيام الدجال قالوا اقدروا له يقدر لها ليل ونهار ولكن هذا التقدير هل يكون باعتبار مكة المشرفة أو يكون باعتبار أقرب بلد إليها يمر فيه ليل ونهار خلال 24 ساعة هذا اختلفوا فيه والحاصل أن هذه مسألة عويصة جدا وفيه مثلا الصوم وفيه الصلاة يعني فيها أمور عظيمة لكن من رحمة الله أن البلاد التي هذه حالتها يقل فيها السكان ويقل فيها المسلمون المسلمون أكثر ما يكونون في البلاد التي فيها ليل وفيها نهار معتادان نعم الأخبار قد كثرت في وقت الإتيان في أذكار الصباح والمساء كما هو الراجح منها مع الدليل الراجح والله أعلم أن أذكار الصباح تقال بعد الفجر في أول النهار في أول النهار وأذكار المساء تقال قبل غروب الشمس بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس هو الذي صباحا ومساء أذكار الصباح في الصباح وأذكار المساء في المساء الصباح من بعد طلوع الفجر والمساء بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا كله يسمى بالمساء نعم الشيخ وإن أخر الأذكار المسائية إلى بعد صلاة المغرب فلا بأس، لا بأس بذلك. إذا أخر الأذكار المسائية إلى بعد صلاة المغرب ويعتبرها في أول الليل فيما إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، متى يشير المصلي بسبابته في التشهد؟ وهل تجلس بين السجدتين إشارة أو تصبح؟ الجلسة بين السجدتين لا أعرف إن فيه إشارة في الأصل ولا عقد للأصابع، إنما هذا التشهد، عقد الأصابع في التشهد، رفع السبابة في التشهد الأول والثاني، ويحركها عند مرور لفظ الجلالة، يرفعها في كل التشهد، الأصبع يرفعها في كل التشهد، ولكن لا يحركها إلا عند مرور لفظ الجلالة، مثل أعوذ بالله من عذاب جهنم، إذا جاء لفظ الجلالة أشهد أن لا إله إلا الله، كل ما مر لفظ الجلالة يحرك أصبعه إشارة إلى التوحيد. نعم. السنه اذا كان يحدث من ذلك مستدعى وهي تتعاون مثل الدفاع عن الناس. بين اول شيء ينبغي يشرح للمسلمين، بين لهم السنن، بين لهم ما يفاجئون بها وهم لا يعرفونها ثم يستنكرونها، يشرح لهم وتبين. ثانيا اذا كان يحصل فتنه سوء مثلا فهم، يحصل فتنة، فدرع المفاسد مقدم على جلب المصالح الحمد لله، هو ما يقدم على فعل فضيلة يترتب عليها ضرر، يترتب عليها خلاف، اختلاف بين المصلين، درع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقد يترك العمل الفاضل ويعدل المقبول إذا كان هذا أصلح وأحسن، مثل ما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أنه يؤخر صلاة العشاء، ولكن لما رأى مشقة الناس كان يقدم من أجل مراعاتهم ودرءا ودفعا للمضرة، هذه قاعدة شرعية. نعم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمطلوب إزالة الشقاق بين المسلمين، أن بعض الإخوان يحصل بينه وبين جماعة مسجد الشقاق، يحصل بينهم بغضاء عداوة وكلام في عرضه وكلامه أيضا فيهم، هذا لا ينبغي، كله من أجل تحسين سنة، هذا لا ينبغي. ينبغي للإمام التأليف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، لما كان يطيل الصلاة كانت الصلاة طيب، لكن إذا ترتب على هذا المشقة على المأمومين أو استنكار المأمومين لهذا الشيء يكون فتنة، أفتان أنت يا معاذ؟ قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، قل للصحابة إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير الصغير والضعيف وذا الحاجة، هذا تأليف الناس ومراعاة الناس في أمر ليس محرما الحمد لله، الأمر أن التأليف مطلوب مهما أمر إلا في معصية الله فلا يجوز، ترك واجب أو فعل محرم لا يجوز هذا، أما أمور السنن يراعى فيها المصالح والمفاسد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، قال إنما بعثتم مبشرين لا منفرين. نعم. كان خاطب من كبار السن، هل يفضل الصلاة وإن كان يتبدل مع العلم من مقدم يتبعون من التطويل؟ إذا كانوا ما يتحملون يخفف حتى الفجر، إذا كانوا ما يتحملون أو في شدة برد أو في شدة حر، ما هم في مكان لايق، ما عندهم مسجد يصلون بالبرد أو بالحر أو في سفر، لا يطول عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أرى في سورة الزلزلة، أراها في الركعتين، أرأى صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة في الركعتين في السفر، لا يطول على المأمومين إذا كان التطويل يشق عليهم حتى ولا صلاة الفجر. لا. المشكلة على بعض الناس أن الصحابة يخرجون بعد الفجر وغير بسنة الشروق. نعم. يشكل على بعض الناس أن الصحابة يخرجون بعد الفجر ولا يلبسون الشروط. الناس لهم ظروف ولهم أعمال. الصحابة رضي الله عنهم بشر من غيرهم، يحتاجون إلى المعاش، يحتاجون إلى طلب الرزق، يحتاجون إلى أمور، يخرجون لأمور. قد يكون خروج الإنسان لطلب الرزق والبحث عن المعيشة أفضل من جلوسه، أفضل من جلوسه في المسجد. إذا احتاج إلى هذا واحتاج أولاده، خروجه لطلب الرزق وإعاشة نفسه وإعاشة أولاده أفضل من جلوسه في المسجد للذكر أو لطلب العلم. الأحوال تختلف والظروف تختلف. نعم. بعض التفسيرات الإسلامية التي أشرت إليها هي كيفية تفسير الميت والصلاة عليه أنا أرى أن هذه الأفلام التي تصور لا يجوز عملها، لأنها صور ولا يجوز تصوير لوائح الأرواح وعرضها على الناس. وأيضا ما احتاج المسلمين ولله الحمد لهذا الأمر. الناس يدفنون موتاهم ويغسلون موتاهم ويصلون عليهم قبل تطلع هذه المشاهد وهذه الأفلام وهذه التسجيلات. الناس ولله الحمد عارفين هذا وماشيين عليه، ويمكن أنهم يحسنون هذه الأعمال أحسن منها اللي يصورها واللي يسجلها، عارفينه ولله الحمد ويتعارفونه بالتجربة وبالتعليم وبالمشاهدة، فلا داعي لهذه الأمور. نعم. الشيخ الوقت من هذه الصلاة الظهر ووقت بداية صلاة العصر، أي أن الوقتين هما في أصل وقت واحد؟ في خلاف بين العلماء، هل بين وقت العصر وقت الظهر فاصل ليس منهما، أو أنه ليس بينهما فاصل وأنه بمجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر؟ هذا هو الصحيح، صحيح أنه ليس بينهما فاصل وأنه بمجرد ما ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر، وكذلك بمجرد ما ينتهي وقت المغرب يدخل وقت العشاء. هذا هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي حكم تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء؟ ليبين الفضيلة. حكمة ليبين الفضيلة لأمته. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يؤخر صلاة الصبح حتى الإسفار ويستدل بالحديث لا يأتي بذلك. الإثم إن شاء الله لا يأتم بذلك، لكن تفوته الفضيلة، تفوته الفضيلة، فضيلة التبكير. وأيضا إذا ترتب فيه مشقة على المأمورين فهذا مكروه أيضا، أو قد يكون يحرم إذا صار فيه مشقة على الضعفاء. نعم. وهذا الشيء أخذ يدين بالدعاء سنة في كل وقت؟ نعم، الأصل رفع اليدين في الدعاء، إلا الأحوال التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيها، فالدعاء في خطبة الجمعة غير الاستسقاء، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو ولا يرفع يديه، كان السلف كذلك يدعون ولا يرفعوا أيديهم. ولما رأى بعض الصحابة رجلا من الأمراء رافعا يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك، إلا في الدعاء الاستسقاء. إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة في الاستسقاء فإنه يرفع يديه كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. كذلك الدعاء في الصلاة تشهد الأخير، ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء الذي في التشهد الأخير، ولا في الركوع، الدعاء اللي في الركوع ولا الذي في السجود، ما ورد أنه يرفع يديه في هذه الأمور. فالأمور التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيها ولا يرفع يديه لا ترفع الأيدي فيها، وما عداها فالأصل رفع اليدين في الدعاء، لأنه أحرى بالإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب